عطشة ولحن محمد نوح، ومعنا محمد العزبي، نادية مصطفى، إيهاب توفيق، صفاء أبو السعود، شيرين وجدي، ومحمد الحلو في أوبرة السيرة الأكتوبرية. Thank you. هذا يا كرام ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يغلى شيء على الوطن اللي رضعنا هواه وخدنا لون سمرته ونمنا تحت سماه. شوف ده مهما ندي وندي وندي مفيش قد اليوم خدناه. صليتوا بينا على النبي؟ ياللي معانا اسمعوا ويانا سيرة جديدة عزيزة عليا. زي ما كنا بنسمع سيرة عنتر والسيرة الهلالية، ياللي معانا اسمعوا ويانا سيرة جديدة عزيزة عليا. زي ما كنا بنسمع سيرة عنتر والسيرة الهلالية، في سيرة وعارفين أبطالها أصلها سيرة لكن عصرية، ومكانها على شط قنلنا وزمنها باليوم والثانية. كان يوم ستة من أكتوبر الساعة اتنين كده وشوية، سيرة وصبحت ملك الشعبي بعد ما هزت كل الدنيا. هنغنيها وحنحكيها، هنغنيها وحنحكيها ليكوا للأجيال الجاية، والسيرة اللي القصد عليها هي السيرة الأكتوبرية، والسيرة اللي هنحكي عن مصرنا ونرجعك يا زمان لأغلى يوم عندنا. على 20 سنة هنحكي عن مصرنا ونرجعك يا زمان لأغلى يوم عندنا. كان صعب على صبرنا يفضل مطاوع علينا، من بعد 6 سنين ما فاتتش من عمرنا. وعشان كده الدقات في قلوبنا والساعات كان صوتها زي طبول في اليوم ده بالذات. أول ما جت 2 انفجرت البراكين وهجومنا كان إعصار عارف طريقه لفين. من بعد 20 سنة هنحكي عن مصرنا ونرجعك يا زمان لأغلى يوم عندنا. كان كل شيء في الأرض هيكون بالطول هناك والعرض. كان كل شيء بيفور والمارد المقصور كسر قيود وقام يعبر بقلب جاسوس. كان كل شيء في مصر مشتاق لساعة الصفر. حتى التراب والرمال حتى الغيطان الخضر مرينا كالأعصار عدينا زي النار ومحينا ذل سنين يدوب في نص نهار. عبرت جيوشنا قناة مسدود بعون الله. والله لو كان بحر كنا كمان خضنا. الجيش عبر ووراه لا مش وراه ده معاه كان كل مصري كمان وعربي كان وياه. الجيش عبر ووراه لا مش وراه كان كل مصري كمان وعربي كان وياك. صوت المدافع كان أحلى من الألحان وهتاف حناجرنا بيقول بكل إيمان الله أكبر الله فضل في النفس شيء كان لسه فيه طابة وحيدة عالطريق مرهونة في الأسر مرهونة في الأسر. الأميرة اللي اشتكت طول انتظار طول انتظار طول انتظار الفارس الشهم الجريء. I'm ربي يبارك لنا فيك وتكمل اعظم خطاويك يا ربي يبارك لنا فيك وتكمل اعظم خطاويك وتحقق باقي اماني علشان مصر الغالي علينا تؤخذ الدنيا غلابة والأرض خدناها وحققنا المرام بالدم مرة ومرة تانية بالسلام بالاتفاق من غير دماء على شرط حقنا متصانة كأحسن ما يرام واتفرج يا سلام مصري فخور ان انا مصري عاشق بلدي وعايش عصري انا مصري فخور ان انا مصري عاشق بلدي وعايش عصري شفت مبارك لما بناها رجع أمجدها وعلاها شفنا مبارك لما بناها رجع أمجدها وعلاها علاها علاها بعد ما كنا كل اتنين جوا وبرا ومتخاصمين جه وصالحنا على بعضينا على اخواتنا وعلى اهالينا جه وصالحنا على بعضينا على اخواتنا وعلى أهالينا مد إيديه لأخوه العربي للأحضان خطة وعدلينا عدلينا عدلينا فخور ان انا مصري عاشق بلدي وعايش عصري انا مصري فخور ان انا مصري عاشق بلدي وعايش عصري شفت مبارك لما بنا رجع امجدها وعلاها شفنا مبارك لما نعيش عصر الإنجاز قربنا حقيقي من الإعجاز وفي كل مكان بنشوف لينا راية بتشهد على خطوينا خدنا البطولات العالمية العالمية أنا شفت مبارك علشان مصر تعيش على طول عيشوا لمصر وكونوا معاها اخوات دايما تحت سماها عيشوا لمصر وكونوا معاها اخوات دايما تحت سماها عيشوا لمصر وكونوا معاها اخوات دايما تحت سماها مصر تجمع ما تفرقش مصر توحد ما تشتتش مصر تجمع ما تفرقش مصر توحد ما تشتتش مصر ميزان العدل الدايم وعشان كده ما بتتطرفش وانا مصرية فخورة بوطني مصر دي اسمي ودمي سكني وانا مصري فخورة بوطني مصر دي اسمي ودمي وسكني فخورة بدورك يا مبارك وانت في كل مكان بتشارك والعالم يشهد يشهد بزعمتك وبيحلف دايما شهامتك والعالم يشهد يشهد بزعمتك وبيحلف دايما دايما بشهامتك وقوفك جنب الشرعية وقوفك جنب الشرعية أيام الحرب الكويتية أيام الحرب الكويتية والعالم يشهد يشهد بزعمتك وبيحلف دايما دايما بشهامتك العالم يشهد يشهد بزعمتك وبيحلف دايما دايما بشهامتك وعشان قلبك ما افريقيا وعشان قلبك ما افريقيا افريقيا بتسعد برئاستك افريقيا بتسعد برئاستك والعالم العالم يشهد يشهد بزعل. من بعد 20 سنة اتدورت ليال وبنحتفل يا مصر بأحلى يوم في العام. في فرحة تانية كمان وكمان شايفين هنا نورها والفرحة ليه يا ترى؟ تعالوا تعالوا شوفوا أواب واتفرج يا سلام. مبروك مبروك يا شعبنا. Hey! بنقولها مع المواويل ونحفظها لولاد مصر علشان يحموا وادي كنا سادات وسادتي نستمع إلى أوبريت السيرة الأكتوبرية، كلمات عمر بطيشة، ألحان محمد نوح، وغناء محمد العزبي، نادية مصطفى، إيهاب توفيق، صفاء أبو السعود، شيرين وجدي، ومحمد الحلو. هنا القاهرة، ساعتنا الآن 12:30.